وسلم ويجد في ذلك ويحفظ من كتاب الله ما تيسر، فهو الزاد الأول والأعظم للداعية إلى الله جل وعلا. ثم بعد ذلك تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المفسرة الموضحة الشارحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نفهم القرآن إلا من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل القرآن على رسول الله ليبين لنا، أي ليشرح لنا ويوضح لنا ماذا يقصد بهذه الآيات وماذا يفهم منها، فطبقها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لذلك لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه قالت القرآن، يعني معناه أنه طبق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم حياته أخلاق التي يعيش بها بين الناس كانت هي الطاعة، فهو أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا لهذا القرآن الذي أنزل عليه يراه الناس في كلامه في صدقه في أفعاله في عبادته في آدابه في معاشرته لأهله في جهاده في بيعه في شرائه إلى غير ذلك، كان ظاهرا على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم يحتاج إلى سرعة العمل به، كلما تعلم الإنسان مسألة فبادر إلى العمل بها. تعلمت شيئا من العلوم عبادة ذكر طاعة فقه معروف فبادر إلى العمل به، فهذا مما يساعد على تحصيله وتثبيته ونمائه. والاستجابة لأوامره، أي أوامر هذا العلم، فهو إما أن يقول لك افعل أو اترك، هذا حلال أو هذا حرام، إن كان حلالا فبادر إلى اتيانه وإن كان حراما فبادر إلى اجتنابه. وإلا أصبح الإنسان به، أي بهذا العلم الذي لا يعمل به، فمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار يحمل أسفارا من الكتب والعلوم والمسائل والفقه الكبير لكن يبقى هو حمار، فحمله لهذا العلم لم ينفع. بعض الناس هو كالحمار يحمل أسفار، تجده عنده علم ويعرف مسائل وقضايا وهذه قال فيها العلماء وهذا رأي الجمهور وهذا ما شاء الله عنده علم، لكن تنظر وتفتش في حياته تجد أنه ما هنا عمل، بس كلام يردده ويتفاخر به في المجالس، فهو كالحمار بل أشد ضلالا من هذا الحمار. الصفة الثانية من صفات الداعي إلى الله جل وعلا حسن الخلق. كلما كان الإنسان أخلاقه حسنة كلما كان هذا أدعى للاستجابة له والاقتداء به والعمل بما يدعو إليه. الورع، لا خلونا هذه الأشياء يعني ذكرناها على أنها ثمن الأولى من الصفات، الورع والتقوى، ولكن الداعي محل نظر مدعوية قدوته، ولكن اللي جعلناها رابعا كنقطة إنما هي من الأمور التي ينبغي أن تكون في طلب العلم. لكن الآن حتى حذفت اللي في سطر موجود عندكم، أنا حذفته يعني احتجتبوا عليه، اللي هو وقد ذكر شيء منها في القسم الأول، هذا احذفوه اشتبوا عليه، قد ذكر شيئا منها في القسم الأول من هذه الدراسة موجود عندكم ذي العبارة، خلي ما عندي أجل حذفت أنا على أساس أنها محذوفة بقيت في النسخة اللي عندي هنا وأنا حذفتها. أنا سأتكلم عن حسن الخلق، الصفة الرابعة من صفات الداعية. الصفة الرابعة من صفات الداعية هي حسن الخلق، وهو أعظم ما يجذب المدعوين إلى الداعية. لن نسع الناس لا بأموالنا ولا بجاهنا ولا إنما ننسعهم بماذا؟ بأخلاقنا. الناس إذا جاءك شخص خلقه فضة ولو كنت فضا غليظ القلب لا انفضوا من حولك، وهو شوف من الله يخاطب، من الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يقول عنه أنه النبي، يقول عنه خالقه لو كان فظا قليل القلب لم فضوا الناس من حوله، فكيف إذا بنا؟ إنما نكون أخلاقنا سيئة، عندنا غلظة، ماذا سيكون حالنا؟ سينفض الناس عنا، يتركوننا ويبتعدون عنا. أقول سينفض الناس عنا ويتركوننا، لكن عندما يكون الإنسان صاحب خلق لا يتكبر عليه. يعني قد يوجد عند بعض طلبة العلم والدعاة تجده أنه قد يتكبر على طلابه، يعملهم باحتقار، يذمهم، يقرعهم، أنتم لا تفقهون، أنتم جهال، نحن كنا ونحن كنا. هذه صفة ذميمة قد تكون عند بعض الدعاة أو طلبة العلم. لذلك ينفر منه الناس، وينفر منه طلبة العلم، وينفر منه عنه المدعوين. لكن إذا كان مبتسما متواضعا يأكل معهم ويشرب معهم ويفهم معهم ويشاركهم في ويبتسم في وجوههم ويحسن إليهم ويقضي حوائجهم ويتصدق عليهم ويأكل معهم ويشرب معهم، تجد أن الناس يقبلون عليه. يعني من الأمثلة المعاصرة الحية مثلا، ما أدري بعضكم قد يكون شاهده أو شاركه، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان لا يأكل وجبة الغداء إلا مع طلابه ومع عامة الناس ومع الفقراء والمساكين، وهو من هو كان في المنزلة والمكانة، الملوك يأتونه ويقبلون رأسه. من وين ذا الصوت يجي؟ من عندي يمكن ولا؟ نعم، عني أنا أغلقته بس عاد ما أدري، لكن كيف عموما؟ لعل إن شاء الله من الأمر المقبول. فأقول هجوعي من عندي، من احنا مغلقها والله، حاطة على الصامت، قلت لو كان على الصامت يستجيب طيب طفيها. خلاص طفينا. فأقول يعني رحمه الله تعالى كان أنا هذه صفة من صفاته، التواضع، المحبة، إذا دعاها بعض طلبته يستجيب له ويذهب إلى مناسباتهم ويدخل إلى في بيوتهم، فلذلك أحبه الناس وأقبل الناس عليه، وكان له الأثر عندما يقول كلام يؤثر في الناس رحمه الله تعالى. فلذلك نقول بالخلق الحسن تستطيع أن تكسب الناس ويحبك الناس ويستجيبون لك، تقول لهم يا ناس هذا حلال، ما ينبغي، هذا سنة، تجد أنهم ينزل هذا على قلوبهم باردا طيبا تنشرح به صدورهم. لكن يأتي إنسان وهو غليظ متكبر لا يبتسم في وجوه الناس، يخاطبهم من مكان علي، يرى أنهم يعني من العامة، من الرعاة، من هذا كيف ينجح؟ والله لن ينجح أبدا. فلذلك نقول إن حسن الخلق ومن أعظم وأسهل الأمور هذه الابتسامة التي ينبغي أن تكون على وجه الدائرة. بعض الدعاة وهو يدعو ويذكر ويتعامل مع الناس حابس قطب، لا يرى على وجهه أي ابتسامة. النبي صلى الله عليه وسلم من وصفوه كان دائما وجهه مشرقة مبتسمة. أين نحن من هذه الصفة؟ أين نحن من الاقتداء برسول الله؟ كانت تأتي المرأة الضعيفة العجوز الأمة تأخذ به في حاجتها ويذهب معه ويقضي حاجته. أين بعض الناس من هذا التواضع وهذه؟ لا لا، هو قد يتكبر على بعض الخدم عنده وعلى بعض من يصلي معه في المسجد، ليسوا من علية القوم يعاملهم بالذراع. لكن إذا جاءه شخص صاحب الجاه المكانة والمال بش في وجهه وتعامل معه. وعامة الناس لا، من يصلون معه في مسجده يعاملهم بطريقة مختلفة. كيف ينجح هذا الداعية؟ كيف ينجح من يريد أن ينشر الإسلام وهو يتصف بمثل هذا الصفة؟ لكن إذا كان يتعامل مع الجميع بأخلاق رائعة راقية، في صدقه لا يكذب أبدا، في حلمه لا يغضب، إلا فيما ندر، فيما هو يحتاج إلى غضب، مبتسما، متصدقا، يقضي حوائج الناس، إلى غير ذلك من الصفات الحميدة الكثيرة التي ينبغي أن تكون ظاهرة عليه. طبعا هو أشار، أو إن نحن في هذه المذكرة أشرنا إلى مجموعة من القضايا التي تتعلق بحسن الخلق كالصبر والجود والتواضع والحلم والأناة والعفو والرفق واللين والوفاء والحياء واحترام الكبير والرحمة والحرص على النظافة. طبعا الأخيرة لعلي يشير إلى، وكلها يعني أمور معروفة كصفات، نحن نقول ينبغي أن نتمثل هذا في أنفسنا، وأن يراجع الإنسان نفسه. كل إنسان أدرى، يعني كل إنسان أدرى بما فيه من صفات حميدة وما فيه نفسه أيضا من صفات سيئة. لا، هي داخلة صفات، لكن هي تقول هي داخلة في حسن الخلق، يعني هي أننا ما زلنا بقي عندنا صفات نتحدث عنها، لكن أنا أقول يعني من باب أننا أردنا أن نختصر، لا نريد أن نطيل حتى في المذكرة، نقول كل هذه الصفات وهي معروفة للجميع، مطلوبة ومهمة للداعي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن سأشير إلى الحرص على النظافة كمثال من هذه السبع وثمان التي تدخل في حسن الخلق. أقول الحرص على النظافة، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. والنظافة هي تشمل هذا حتى اللباس الجيد في ترتيبه وتنسيقه، إنسان نظيف يعني لا يلزم بس أنك ملابسك مغسولة يعني، لا، أيضا ما قد تكون كي الملابس، طريقة الكي، نوع اللباس الذي تلبسه، أيضا هو من صفات الداعية التي ينبغي أن يتحلى بها بشكل جيد. الناس لا يهتم بمظهره، لا يهتم بلحيته، لا يهتم بثوبه، لا يهتم بشماغه وغترته اللي يلبسها، لا يهتم بعقاله، لا يهتم بيديه، بشكل اليدين، بشكل الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج للناس أصلح من شعره وثوبه، يعني معناه أنه كان يهتم بمظهره، بنظافته، وهذه من القضايا التي يغفل برائحته. بعض الناس قد ما تشم يعني ممن ينتسب إلى الدعوة لكن يسلم عليها أحد ولا شيء، لأنه ما يجدي رائحة طيبة، بل العكس قد تكون رائحته سيئة. والإنسان قد تخرج منه روائح يعني من جسمه إذا ما كان يعتني بنظافة جسده ونظافة لباسه، فإن أيضا الناس ينفرون منه. وهي من القضايا المهمة جدا جدا. أضرب لكم مثال أنها أقول حتى تؤثر في أعلى الناس منزلة في الدين، تؤثر فيه من ناحية الإقبال عليها، ولا بل أعظم من ذلك، أقول أنها جاءت ومحل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، بل أعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بها وأكد فيها. كيف؟ تعرفون حديث جبريل المشهور، ماذا قيل في الحديث في بدايته؟ قل عمر رضي الله عنه جاءنا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، وإلى آخر الحديث. عمر الزاهد الورع الذي لا يرى الدنيا شيئا، ملك الدنيا والخلافة، ومع ذلك في إنما روى حديث جبريل متأثر كان به لباس وهيئة وشعر، يعني أثرت في عمر في الأيام، ولا لا؟ صح ولا لا؟ أثرت في عمر لأنه ذكرها، لأنها وقعت في نفسه، بل حتى عندما قلت هي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها جبريل بهذه الرسالة، لأن في آخر الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبريل جاءكم يعلمكم ها أمر دينكم، وكان من أمر دينه أو ديننا الذي علمنا جبريل أن الإنسان ينبغي أن يكون شديد بياض الثياب، لبس جميل ملفت للنظر يعني من حيث نظافته وإقباله، والإنسان يعني تقبله العين، كان هذا من الدين الذي جاء به جبريل. هذه الرسالة جاء بها جبريل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إذا هي القضية بعض الناس يقول يا أخي هذه خشوع، هذه شكليات، مهم ماذا تقول، مهم الإخلاص، مهم العمل. نعم نقول هذا مهم، وما قال أنه ليس مهم؟ أنا ما اختلف معك، ما قلت أنه ليس مهم، أنا أقول هذا مهم ونأكد عليه مهم، ولكن أيضا هذا مهم، العناية بالنظافة أمر مهم، لبس اللباس الجيد النظيف، رائحة الجسد، شكل الشعر، ترتيب الشعر، الناس لا يهتم بمظهري. طالع مثلا، واسمحوا لي اني بسطت في القضية لأنها فعلا نحن بحاجة لها، طالع تبدأ مثلا من فوق ولا تحت ظنك، ها؟ مثلا تعالوا إلى حذائه، تلقاه مثلا ممزق مليان من الأتربة والأوساخ. طيب ارقي شوي، ثوبه قد يكون من الثياب التي قد طويلة ويسحب التراب، أو أنه قصير ولكنه مهتري، ما اهتم به. يا رجال تنظروا للثياب، ثياب ما لها قيمة، كما قلنا هذا غير صحيح. ثم نرقي شوي، تجي وجهه، لحيته، شعره، غترته، أشماغه، عقاله، تجد أنه لا يتناسب مع الذوق العام أو مع العرف العام من الناس. بل هو هذا الذي يقول هذا الكلام، إنه لم يكن هو أفضل من الصحابة، ولم يكن جاء بشيء ما وصل إلى منزلة ما وصلها أحد. هو لو قابله إنسان له هيئة جميلة لتعامل معه أفضل مما يتعامل مع شخص جاء بهيئة رثة قذرة رائحة كريهة. هو فليختبر نفسه، يعني هذا الذي يقول لا يهم اللباس، قل له انظر، طيب روح اختبر نفسك. دخل عليه شخص بلباس ومنظر وهيئة جميلة، شو شو يتعامل معه؟ ودخل عليه شخص بهيئة ومنظر قبيح، وانظر كيف يتعامل. إذن قضية الحرص على النظافة نحن نقول من الأمور المهمة جدا جدا التي ينبغي أن نعتني بها. ونحن أنا بسطت فيها كمثال، إلا باقي أيضا قضايا هي مهمة كالرحمة والكرم الكبير والحياة والوفاء والرفق واللين والعفو والحلم والأناه والصدق إلى غير ذلك من الصفات. أيضا من الأشياء أو من الصفات التي ذكرت وأبرزت في هذه المذكرة التي وضعت بين أيديكم الاستشارة، صفة مهمة للداعية. ينبغي أن لا يكون يعني واحدا في آرائه، في قراراته، إنما استشر دائما، حتى لو أردت أن تلقي كلمة شاور فيها بعض زملائك، بعض من تثق فيه، ماذا أقول، شو رأيكم، هل هذا مناسب؟ بعد أن تلقي الكلمة أيضا استشر فيها من ترى فيه رجاحة عقل، شو رأيك، أنا قلت كذا. الإنسان كثير الاستشارة. انظروا إلى أعلم الناس بالله وأكثرهم منزلة وقربا من الله سبحانه وتعالى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يستشير أصحابه وهم دونه، شيروا علي ماذا ترون. دائما وردت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع أنه يقول شيروا علي، بل قال الله وشاورهم في الأمر، وشاورهم، شاورهم، نعم أنا رسول الله وعندي الوحي ينزل من الله، ولكن أكد الله جل وعلا وأنه ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم المشورة لا يستغني عنها، المشورة لا يستغني عنها أحد. وعندما تكون الآراء جماعية فإنها تنضج وتقل الأخطاء فيها ويكثر الصواب فيها. انظروا ماذا فعل، أنا طفيت كل جوالاتي، فهذه الأصوات والصوت مو مني، أنا طفيتها والله أغلق. فأقول المشورة والاستشارة هي صفة أساسية ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وأتمنى من الجميع أن يغلقوا الجوالات، لأن حتى بعد لا يؤثر على النقل والبث، يعني ليس فقط لأجل الصوت، الصوت ممكن يتجاوزه، لكن التأثير على النقل والبث من خلال الإنترنت. فرجع أن أغلقوها، مع أنها شبه انتهينا مع هذا الشيء. لكن نعود إلى الصفة السادسة، الحرص المبادرة إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ماذا نقصد بالحرص؟ هذه الرغبة الدافعة التي قد توجد عند الإنسان لأنه حريص، له رغبة شديدة إلا يكون أثر، ما يجلس يقول غيري هو اللي يقول، غيري أولى، لا يقول أنا اتق الله، افعل هذا، هذا حرام، يا ناس صلوا. يعني إذا مر بناس مثلا رأهم لا يقول لي وراي زميله هو اللي ينكر، لا، الحريص هو الذي يبادر إذا رأى مجال من مجالات الدعوة والعطاء والتضحية والإنفاق والدعوة، وسبحانه وتعالى كان هو الذي يبادر يقول لعله يعني يكون لي أنا النصيب، الحظ الأوفر. لذلك نقول إن الحرص والمبادرة صفة مهمة للنجاح الداعية. أما اللي ما عنده حرص ولا عنده روح المبادرة فهذا لن ينجح، سيبقى يتخلف يتخلف يتراجع يتراجع حتى يؤخره الله. مثل الرغبة إلى أن يكون الإنسان في الصف الأول، ما يزال الإنسان يتأخر حتى يؤخره الله، يتأخر عن الصلاة يصف اللي الصف الثاني يستمر على هذا. ما نقصد بالحالات النادرة، هذا ما ينطبق عليه، مقصود بهذا الحديث أن الإنسان ما يزال يتأخر حتى يؤخره الله، هذا الذي يكون فيه تراجع وثبات التراجع. يعني يا يصلي الصف الأول المحافظين عليها، ثم شوي بدأ ما يجي إلا حول الإقامة، شوي صار يصلي في الصف الثاني والثالث وراء، شوي تفوت ركعة ركعتين، ثم أحيانا ما يدرك الصلاة، مرة يدركها ومرة ما يدركها، ثم إلى أن يترك الصلاة، فهذا يتأخر حتى يؤخر. ولكن نحن نقول والإسلام والنصوص الكثيرة حثت على روح المبادرة كهذا النص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى غير ذلك من النصوص التي هي حث وتأكيد على المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى أن يستهموا لا يستهموا عليه. ضرب القرعة والسهام من الرغبة والتنافس على أن يكون لهم الحظ الأوفر والنصيب في أن يكون هو الذي بلغ، هو الذي دعا، هو الذي أنفق، هو الذي أعطى، هو الذي أمر، هو الذي أنكر. هل نحن نحمل هذه الروح المبادرة؟ إذا كنت ممن يحمل هذه الروح فاحمد الله عليها ونمها، وإن كنت ممن يتكل على الآخرين يرمي المسؤولية على الآخرين ولا يحمل نفسه أي مسؤولية هذا لن ينجح. وأسهل شيء أن الإنسان يقول الله أنا غيري تركه، وترمي بالمسؤولية على شخص آخر أو على مجموعة أو على هيئة أو على صفة وتخرج. وهذه حجة دائما يعني يقع فيها كثير من الناس، وهي شبهة، يعني قصة ليس حجة، شبهة شيطانية، حجة شيطانية عليك. يا رجال تعال بس شوف العلماء ما قالوا شيء أبدا. هذه يا رجال مسؤولية وزارة التربية والتعليم، هذه مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية، هذه مسؤولية الخطباء، هذه مسؤولية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يلا ارمي. لكن الداعية إذا كان عنده هذه الصفة اللي روح الحرص على الدعوة المبادرة إلى يكون هو الذي يتحقق فيه ويستفيد من هذه الفرص، تجده ينطلق ما ينتظر. رأى منكر بادر ما جلس ينتظر، رأى معروف فيه تقصير فيه أمر به، رأى مجال من مجالات الدعوة والعطاء بادر إليها، ما رمى بالمسؤولية على الآخرين. كل من يحسن هذه رمي المسؤولية على الآخرين كل من يحسنها، لكن العاقل هو الذي يحذر منها، العاقل هو الذي يحذر منها. سأختم بسرعة حتى نقف على المدعو، لأن كل أسبوع لنا لقاء نتحدث عن قضية، في عندي المداومة على العمل والمحافظة عليه، هي قضية مهمة جدا. الإنسان ينبغي أن يداوم على العمل ويحافظ عليه. أحب الأعمال إلى الله دوامها القلب، فأنت احرص على المداومة، فهي قضية وصفة مهمة جدا. فإذا عملت عملا فثبته، لا تكثر من أشياء أنت لا تستطيعها، انظر إلى الأعمال التي أنت تستطيع أن تفعلها وتداوم عليها، لأن المداومة تجعل الإنسان خبيرا بهذا العمل. في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالذات تجعل الإنسان خبيرا بهذا العمل. فشخص مثلا يلقي كلمات يقول لها استمر فيها، سنجد أنه مع استمراره سيصل إلى أعلى الدرجات، لأنه يزداد خبرة ومعرفة وإتقان للقاء الكلمات. شخص آخر مثلا يتقن الكتابة وبدأ فيها، يقول له استمر في الكتابة في الصحف وفي المجلات في مواقع الإنترنت، استخدم هذه الوسيلة، وسيلة الكتابة، وداوم عليها وحافظ عليها. وهكذا أننا نقول إن صفة المداومة على العمل والمحافظة عليه من الصفات المهمة لنجاح الدعوة ولنجاح الداعية. الفطنة والفراسة، المؤمن ها كيس فطن ولا كيس قطن؟ بعض الناس قد يكون فعلا كيس قطن هالشكل ولكن ما في شيء، ما يدري ايش اللي حوله، لكن احنا نقول لا، المؤمن كيس فطن. وهو الكياسة والفطانة في أن هذا يحسن الإنسان التعامل مع المواقف، ليس هو إما يحركه الناس ويتكلم ويتخذ مواقف بدون دراسة، بدون تأمل، بدون تفكير. كيس فطن ينتبه للقضايا، فطن لما يدور حوله، فطن لأبعاد هذا المنكر، لما قد يترتب عليه لو أنكر، لما يترتب عليه لو ترك، إلى غير ذلك. يعرف ماذا يخطط حوله الأعداء، ماذا يتربصون له. هو كيس فطن، يعرف يتعامل مع كل موقف، ولكن مو بس ينطلق بس هكذا نحن بلغنا بس، لا، يبلغ ويترك ويأمر وينهى ويتخذ مواقف أو يقول أقوال، أو إنما هي مبنية على حياسة وفطنة ومعرفة لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان. التفاؤل والثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. وهذا مرض يعني للأسف أصيب به كثير من الناس، وابتعدوا عن هذه الصفة، وخاصة في هذا الزمان مع كثرة الحروب وتسلط الأعداء على الأمة الإسلامية والضعف الذي تعيشه الأمة. أصبح بعض الناس يشعر بتشاؤم إلى المستقبل، وأنه لا يأتي علينا زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فهم خاطئ لهذا الحديث وقاصر. هذا الحديث يجمع مع الأحاديث الأخرى التي إذن قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وبشر بعودة الأمة إلى مجدها وعزها ونصرها، وأنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يسود فيه الإسلام على الكرة الأرضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحة أخرى: ما بلغ الليل والنهار، هل الإسلام حكم ما بلغ الليل والنهار على الكرة الأرضية؟ لا، حكم يمكن ربع العالم أو نصف أو ثلث العالم، أو فلنقل إرادة مبالغ نصف العالم، يعني حكمها الإسلام. لكن ما زال هناك نصف آخر من العالم مما يبلغه الليل والنهار ما حكمه الإسلام وساده الإسلام، ولا بد أن يأتي. مثلا قارة أمريكا الشمالية، كندا، أمريكا الجنوبية، قارة أستراليا، جزء كبير من أوروبا، القطب الشمالي والقطب الجنوبي، أجزاء كبيرة من الأرض ما حكمها الإسلام، ولا بد أن يأتي قريبا أو بعيدا، لا بد أن يأتي. لكن نحن نقول إن شاء الله أنه قريب. أيضا جاء في حديث آخر بأن الله لا يترك بيت مدر ولا وبر، يعني أي بيت سواء بني من المدر أو الوبر، يعني من الطوب أو من الشعر، يعني سواء كان في مدن أو في البر، أي مبنى لا بد أن يدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر، ما في مجال. هل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ ما زال هناك مدن ما تعرف الإسلام. كم من البنايات والعمائر والمساكن والشقق والفلل والحارات التي لا يوجد فيها من يقول لا اله الا الله ويؤمن بدين الله. لكن لابد ان ياتي اليوم، ما في بيت في هذه الدنيا الا وفيه اسلام. هل مررنا بهذه الفتره في تاريخ الامه؟ ما مررنا به، وسياتي. لعل انا اقول لكم الان، الان شوفوا الان في الانترنت اخواننا يقولون لنا، يمكن في 1000 ولا 2000 ولا 3000 طالب الان قد يتابعون هذه الدوره، من سجل في هذه الدورة، أقول هذا بعز عزيز أو بذل ذليل، ما في أحد منا الآن. قد مثلا بعض الناس يقول مثلا وقف نشاط الدعوة بعد 11 سبتمبر، وأوقفت بعض المعاهد والدعوة قطعت أجنحتها وأيديها، لكن سبحان الله يمكرون ويمكر الله. الآن ما نستطيع أن نصل إليه من خلال هذه الأجهزة بقول الحق وتوصيل رسالة الرحمة والهداية والخير ونقل هذا الدين الذي كله خير للناس، ما لا نستطيعه في الوقت السابق. الآن تستطيع من هنا أن يسمع لك آلاف بل ملايين الناس، تكتب رسالة في موقع من المواقع أو ويقرأها من شاء، مهما تسلطوا، مهما حاربوا، مهما قالوا قضايا إرهاب وملاحقة، خلاص ما عاد يستطيعون. لا، من خلال هذا الجهاز أصبحت الدعوة عالمية، وليس هل قد يأتي شيء بعد ما هو أعظم من ذلك، ما ندري من في الأيام القادمة. ولكن أقول شو بعز عزيزنا أو بذل ذليل، ما أحد عنده سلطة. الدعوة بس، أين أنتم؟ أين شباب الإسلام؟ أين من يحمل هم الإسلام؟ أين من ينطلق ويبلغ ويستغل هذه الميادين؟ لو قبل قليل عندما قلنا المبادرة والحرص، يعني الحمد لله إذا نقول التفاؤل، الإنسان عندما ينظر إلى الأبواب اللي أغلقت والأبواب اللي تفتح يجد أن الأبواب اللي تفتح ولله الحمد أكثر وأكثر. إذن لماذا التشاؤم؟ لماذا هذا اليأس اللي يجلس بعض الناس؟ يا أخي والله جراح المسلمين تدمي القلب، صحيح تدمي القلب، لكن لا تصيب الإنسان بالتشاؤم. في العراق، في فلسطين، في أفغانستان، في السودان، في كشمير، في البوسنة، في الشيشان، تبدأ يستمر. نعم هي مصائب وجراح، ولكن هذه الجراح هي التي تجعل أمتنا. ونرى هذه أيضا الوسائل فأيضا نصاب بالتفاؤل، نقول الحمد لله إذا كانت أغلقت أبواب فتحت أبواب. كم من الأمور التي عرفناها واستطعنا أن نصل فيها، الآن ما نرى من معرفة لعدونا، عودة الناس إلى التدين والحرص على الدعوة، توفر هذه الوسائل، ويبدأ فعلا ينظر. هناك مجالات كثيرة تدعو إلى التفاؤل، فلماذا هذا التشاؤم؟ إذن التفاؤل هي صفة ينبغي أن نتحلى بها جميعا، فلنتفاعل، فلنستعد لرفعة الإسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قد نقول هذه هي الغربة، غربة غربة، نحن غرباء، نحن نعم غربة، ولكن ماذا قال عليه وسلم؟ عش هكذا متشائما. قال فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يعني معناه الإسلام ما يدعوك لا تكون متشائما حتى في زمن الغربة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد لبردته قبل الكعبة يأتيه خباب، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، يعني المعاناة، عذاب وتشريد وقتل وطرد من الأوطان وسلب للأموال، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو متوسد الأمور بتفاؤل في المستقبل، فأخبر أنه يعني من قبلنا كانوا أشد منا، يؤتى بالمنشار ويشق إلى نصفين، بأمشاط الحديد يمزق ما بين لحمه وعصبه وعظامه، لكنكم تستعجلون. ما نريد الاستعجال، نريد التأني، نريد هذا التفاعل، نريد هذا التخطيط، نريد هذا الانطلاق، هذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى وأن المستقبل للأمة وللإسلام. فليس هذا مجرد أماني، لا، بل هي نصوص نطق بها الصادق المصدوق وأخبر بها، الذي هو لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. أين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به؟ إذن هذه النصوص وهذا الواقع أيضا المستقبل، العاقل ينظر له بنظرة تفاؤل، استبشار، تأمل وأمل. فإياكم من التشاؤم، نقف عند هذه القضية، ويبقى حسن السمت وحسن استغلال الفرص والمواقف وفصاحة اللسان من الأمور لعلها إن شاء الله واضحة. إن جاء الأسبوع القادم قد نشير إلى بعض منها أو ننتقل إلى المدعو. في حدود 5 دقائق هل في سؤال؟ خلينا نختم. في سؤال أحد عنده؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.